صفحة 82. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قراءة على شيخنا أحسن الله إليه إحسانا، ينيله على الدرجات في الدارين ونفعنا بعلمه والمسلمين. قال رحمه الله: وأما السنة من وجوه، أحدها فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذا اليومان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ليوم الدين. أما بعد، سبق لنا أن الشيخ استدل بحرمة المشابهة بالأعياد من وجهين: الوجه الأول الدليل العام هو تحريم المشابهة مطلقا، والوجه الثاني الطريق الخاص، وأنه ورد عندنا نصوص على تحريم مشابهتهم في الأعياد نفسها. سبق لنا استدل بالقرآن قول الله جل وعلا: الذين لا يشهدون الزور. سبق لنا تفسير هذه الآية والخلاف ورد ابن تيمية على القول الثاني، نعم، الترجيح في هذا. الآن سيذكر الأدلة من السنة على إيش؟ على تحريم تشبه بالأعياد بخصوص العيد. نعم، أحسن لك. فقالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود: حدثنا إسماعيل بن موسى، حدثنا حماد عن حميد عن أنس، ورواه أحمد والنسائي، وهذا إسناد على شرط مسلم، فلم يقرهم على العيدين الجاهليين. حدثنا إسماعيل موسى بإسماعيل وتبو ذكي إسماعيل بن موسى إسماعيل بن موسى. يا إسماعيل موسى. لا، هو موسى بن إسماعيل التبوذكي، شيخ البخاري الإمام المشهور. حدثنا موسى بن إسماعيل. أحسن إليك. حدثنا موسى بن إسماعيل بن س... حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا حماد عن حميد عن أنس. حماد بن سلمة مشهور. يعني حد الإسناد هذا مشهور. حميد الطويل عن أنس هذا مشهور الإسناد هذا. أحسن إليك. ورواه أحمد والنسائي، وهذا إسناد على شرط مسلم، فلم يقرهم على العيدين الجاهليين ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال: إن الله أبدلكم بهما يومين آخرين، والإبدال يقتضي ترك المبدل منه إذ لا يجمع. الآن بدأ الشيخ يذكر وجه الدلالة ويقول: فلم يقرهم على العيدين الجاهليين، يعني إنكاره لهذه العادة التي كانوا يلعبون بها، هذا دليل. قال: ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة. العادة هي أن الناس يلعبون في العيادة، أليس كذلك؟ نعم. فما رسول الله ما تركهم، هذا استدلال واحد. ثم قال: بل قال إن الله أبدلكم، هذا استدلال ثاني، هذا استدلال وجه دلالة ثانية، وهي أن الإبدال يقتضي ترك المبدل منه. إذن الآن هذا الوجه الثاني من الاستدلال. شوف طريقة الشيخ في الاستدلال، طريقة الشيخ عجيبة في الاستدلال دائما، ما يعني هذه طريقته كثيرا ما يعني يدور في عند الاستدلال بهذه الطريقة، يعني يذكر الاستدلال من جميع الأوجه الدلالة في الدليل الذي يستدل به. يقول: أنا أول شيء الإنكار، ثاني عدم تركهم، الثالث قال إن الله أبدلكم، والإبدال يقتضي ترك المبدل منه. أحسن إليك. إذ لا يجمع بين البدل والمبدل، ولذلك مات ذلك اليومان في الإسلام فلم يقل لهما أثر، فإنه قد يعجز كثير من الملوك عن تغيير الناس عن عاداتهم في أعيادهم لقوة مقتضيها في نفوسهم وتوفر همم الجماهير على اتخاذها، لا سيما طباع النساء والصبيان، فلولا قوة المانع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت باقية ولو على وجه ضعيف. هذا شوف الاستدلال أيضا، شوف الاستدلال عجيب من الشيخ، هذا ذكاء عجيب من الشيخ. يعني هو يقول والدليل على أن الصحابة فهموا التحريم أنه مات اليومين، ماتت، وكون أنها ماتت هذا يدل على فعلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حازما فيه. ليش؟ قال: لأن الأعياد مما تميل له النفوس، ليس كذلك؟ ما يتركونها الناس ب ما هو شيء والله يعني صعب وما يأتي إلا يعني الناس جاء ولا ما جاء الناس ما دروا عنه، لا، الناس ينتظرون الأعياد. فشوف الشيخ يقول: فلم يبقى لهما أثر، فإنه قد يعجز كثير من الملوك عن تغيير الناس عن عادتهم في أعيادهم، يصعب عليه النكمة لأنهم تعودوا على هذا. حتى لو صدر قرار تجد الناس في بيوتهم يستنسون لما ترجع عليهم اليوم ولا كذا، يريدون هذا، ما يتركون هذه الفرصة تفوت عليهم. قال: لقوة مقتضياها في نفوسهم، مقتضيها في نفوسي، وهو الطعام والأكل واللباس والغناء واللهو، وليس كذلك؟ ففي هناك قوة في نفوسهم تجذبهم إليه. قال: وتوفر همم الجماهير على اتخاذها، يستمعون الناس لا سيما طباع النساء والصبيان كذلك. يعني إن قويت العقال ما قويت الصغار. ولا شوف الشيخ كيف يستدل رحمه الله تعالى. قال: فلولا قوة المانع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت باقية ولو على وجه ضعيف. حتى يقول حتى ما بقي منها شيء ولو على وجه ضعيف ما بقيت، رحمه الله. نعم، أحسن عليك. فعلم أن المانع القوي منه كان ثابتا، وكل ما منع منه الرسول صلى الله عليه وسلم منعا قويا كان محرما، وهذا بين لا شبهة فيه. والمحذور في عهد أهل الكتابين الذين نقرهم أحسن رأيك التي نقرهم عليها أشد من المحذور في عهد الجاهلية التي لا نقرهم عليها، لأن الأمة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى، وأخبر أنه سيفعل قوم ذلك بخلاف دين الجاهلية، فإنه لا يعود إلا. هذا أيضا وجه سادس أو سابع، هذا وجه سادس أو سابع، هو يقول بأن أيضا أهل الكتاب أشد منع من الأعياد الجاهلية، أشد منع من الأعياد الجاهلية، وإذا كان هذا في أعياد الجاهلية نعم، ومع هذا تركوا هذا الشيء العيد، فكيف لو كان عيدا من أعياد أهل الكتاب؟ هو يقول إذا كان هذا من عيد الجاهلية كيف لو كان، وقد أمرت الشريعة بترك التشبه بخصوص أهل الكتاب. فهذا أيضا شوف كم دليل الآن الشيخ يعني يذكره من دليل واحد، وجه الدلالة، شوف كيف ينوعها الشيخ رحمه الله. نعم أحسن عليك. فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند اختراق أنفس المؤمنين عموما، ولو لم يكن أشد منه فهو مثله، إذ الشر الذي له فاعل موجود يخاف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضي له قوي. نعم الشر الذي له فاعل موجود يعني سببه موجود لا زال موجودا لابد يحذر من هذا أكثر، أما الشر الذي لا مقتضي له نعم لا مقتضي له، نذكر خطيب جمعة ها راح لحدى قرى بادية تبعد عن الزلفي يعني ها تكلم عنهم عندهم عن السينما وعن جلوس النساء على شواطئ البحر بعاريات حقيقة أي والله. هو يتكلم صور الخطبة من كتاب ولا قرأه، ويتكلم عن الأمانة طيب الكلام لكن ما تكلم يعني ما قرأها، فوجد جاءت الأمانة عن أمانة حفظ الأولاد فاسترسله يقول بعض الناس يضيع أولاده بالسينما وبناته عند البحر، هل هذا مقتضي له؟ هو الشيخ كأنه الآن يقول هذا لا مقتضي له، لكن لو تكلم عن شيء له مقتضي فهنا يكون قوة الدافع قوي صحيح ولا لا؟ ولهذا قال إذا الشر الذي له فاعل موجود له مؤثر موجود سبب موجود لا زال نعم يخاف على الناس من ليس كذلك أكثر من شر الله مقتضي له ها؟ قوي. نعم أحسن عليك. الوجه الثاني روى أبو داود أن هذا الدليل الثاني، الآن انتهينا من الدليل الأول، شوف كيف أوجه الدلالات في هذا الحديث. نعم أن رجل نذر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وأصل هذا الحديث في الصحيحين وإسناده على شرطهما. نعم يعني أصل الحديث في الصحيحين لكن بدون قصة هذه. نعم أحسن الله إليك. فوجه الدلالة أن هذا الناذر لما نذر الذبح سأله هل كان بها وثن أو عيد، ثم قال لا وفاء لنذر في معصية الله، فيدل على أن الذبح بمكان عيدهم وموضع أوثان معصية، فإنه عقب فأوفي بالفاء، فيدل على أن الوصف هو سبب الحكم. هذا أيضا شوف الآن وجه الدلالة الحديث، شوف كيف الشيخ ينوع في وجه الدلالة الأول، نص صلى الله عليه وسلم قال هل كان بها وثن أو عيد ها؟ ثم قال في آخر الحديث قال لا وفاء لنذر في معصية الله، واضح؟ فكأنه يقول إذا كان فيها عيد فهي معصية، وإذا كان فيها وثن فهي معصية. هذا وجه الدلالة الأولى. الثانية فإنه عقب فأوفي بالفاء، سبقت لنا هذه المسألة، وهو أن الفاء إذا جاءت بعد وصف مشتق تدل على إيش؟ على العلية، تدل على العلية. نعم أحسن عليك. فيكون سبب الوفاء بالنذر وجوده خاليا عن هذين الوصفين، ويكون الوصفان مانعين من الوفاء، وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهيا عن فكيف الموافقة في نفس العيد؟ وبوانة بضم الباء بواحدة من أسفل موضع، وهذا نهي شديد عن الموضع، هو بوانة موضع. نعم أحسن عليك. وهذا نهي شديد عندنا في الحاشية يقول قرب قريب من ينبع، بوانة قريب من ينبع. نعم أحسن عليك. وهذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان، وأعياد الكفار الكتابيين والأميين في دين الإسلام من جنس واحد، كما أن كفرهم سواء في التحريم وإن كان بعضه أشد تحريما ولا يختلف حكمهما في حق المسلمين، لكن أهل الكتاب أقروا على دينهم مع أنه شرط عليهم أن لا يظهروا أعيادهم، بل أعياد الكتابيين أعظم كفرا لأنهم يتخذونها دينا بخلاف الذين يتخذونها لهوا ولعبا، لأن التعبد بما يسخط الله هو أعياد الجاهلية، يعني هي أقل وإن كانت هي محرمة لكنها أقل. لماذا؟ لأن هذا عيد يتخذه تدينا وهذا من غير تدين. نعم، لأن التعبد بما يسخط الله أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه، ولهذا كان الشرك أعظم إثم من الزنا، وكان جهاد أهل الكتاب أفضل من غيرهم، وكان من قتل أهل الكتاب له أجر شهيدين. الوجه الثالث، هذا الحديث عند أبي داود طبعا هو حديث ضعيف. نعم، أحسن لك. الوجه الثالث أن هذا الحديث وغيره قد دل على أنه كان للناس أعياد يجتمعون فيها في الجاهلية، ومعلوم أنهم بمبعث إمام المتقين محى الله ذلك عنه، فلم يبقى شيئا من ذلك، فلولا نهيه ومنعه لما ترك الناس ذلك مع قيام المقتضي لفعلها من جهة الطبيعة، فلولا المانع القوي لما درست تلك الأعياد. الوجه الرابع، ما هذا نفس الدليل السابق، ويقول على أنه كان الناس أعياد يجتمعون فيها في الجاهلية، يعني كان هذا موجود، هذا المقتضي موجود، يعني كان الناس عندهم أعياد في الجاهلية. يقول معلوم أنهم مبعث يا متقين محى الله ذلك عن هذا في أعياد إيش الجاهلية، فكيف بأعياد إيش أهل الكتاب. نعم، أحصلك. الوجه الرابع، ما خرجاه في الصحيحين عن عائشة قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بغاث، قالت: وليستا بمغنيتين؟ فقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله وذلك يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وفي رواية: دعهما يا أبا بكر. فقوله إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، وهذا دليل. هذا يعني الشيخ يقول بأن قول صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، إذن نحن نختص بأعيادنا ولا نشارك أعياد غيرنا، هذا وجه الدلالة. نعم، كقوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها، واللام تقتضي الاختصاص، إن لكل، نعم، يقول اللام هي للاختصاص كما قال الله: ولكل وجهة هو موليها، أيضا لام للاختصاص. نعم، أحسن لك. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة تدل على الاختصاص. نعم، لأن اللام تورث الاختصاص، فلا نشركهم في عيدهم كما لا نشركهم في كما لا نشركهم في شرعتهم، لا نشاركهم أيضا في شريعتهم. نعم، كما لا نشركهم في شرعتهم ولا ندعهم يشركوننا. وقالوا هذا عيدنا يقتضي حصر، لا يشركوننا في عيدنا، لا يشركوننا أيضا في عيدنا. نعم، أحسن لك. وقالوا هذا عيدنا، هذا الوجه الثاني بالاستدلال. شوف كيف الشيخ طريقة استدلاله، الشيخ الآن وجه ثاني في الاستدلال. نعم، يقتضي حصر عيدنا في هذا، فليس لنا عيد سواه. وكذلك قوله وقول هذا عيدنا، إذن حصر الرسول صلى الله عليه وسلم العياد. نعم، وكذلك قوله أن عيدنا هذا اليوم، فإن التعريف بالإضافة واللام يقتضي الاستغراق، فيكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم، كقوله: تحريمهما التكبير وتحليلها التسليم. نعم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى، عيدنا أهل الإسلام هي أيام أكل وشرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه، فيدل على مفارقتنا لغيرنا في العيد واختصاصنا بهذه الأيام الخمسة. يعني لما خصص هذه الأيام الخمسة دل على أنها محددة، ليس لأحد أن يزيدها. كذلك هو تحديد عيد مكاني وزماني، وحدد عيد مكاني وحدد عيدا زمانيا، سواء كانت في مكة أيام التشريق أيام الحج الأكبر، أو كانت للعموم المسلمين في الأضاحي وفي عيد الفطر. نعم، أحسن الله عليك. وأيضا فإنه علل الرخصة باللعب بكونه يوم عيدنا، فدل على أنه لا يرخص فيه في عيد الكفار، فإنه لو ساغ ذلك لم يكن قوله لكل قوم عيد فيه فائدة. الوجه الخامس، أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى حتى أجلاهم عمر، وكان اليهود بالمدينة كثير في حياته صلى الله عليه وسلم، كثيرا أحسن عليك، كثيرا في حياته صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان في اليمن يهود ونصارى بنجران، والفرس بالبحرين، وكان لهم أعياد، والمقتضي لما يفعل في العيد من الأكل والشرب واللباس والزينة واللعب والراحة قائم في نفوس الناس، كما سبق أن هذا يعني النفوس والطبيعة تحبه وتحافظ عليه ولا تريد أن تتركه، هذا مقصد الشيخ. نعم، خصوصا عند من؟ عند النساء وعند الصبيان وعند البطالين وعند الفارغين. ثم من كان له خبرة بالسيرة يعلم أن المسلمين لم يكونوا يشاركون في شيء في من أمرهم، المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يشاركوا، هذا قصد الشيخ. نعم، ولا يغيرون لهم عادة في أعياد الكفار، بل ذلك اليوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند سائر المسلمين يوم لا يخصونه بشيء أصلا إلا ما قد اختلف فيه من مخالفتهم فيه كصومه، فلولا أنه كان من دين المسلمين الذين تلقوه عن نبيهم منع من ذلك وكف عنه لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك فدل على المنع منه. ثم جرى الأمر على عهد الخلفاء الراشدين كما كان في عهده حتى كان عمر ينهى عن الدخول عليهم يوم عيدهم. وقوله فلولا أنه كان من دين المسلمين الذين تلقى له عدم المشاركة وكذا أن به منع من ذلك وكف عنه أي عن هذه الأعياد لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك يعني من المسلمين كان ينقل لنا أن في بعض المسلمين يشاركونهم أو كذا فدل على المنع منهم دل على المنع منهم. لكن هنا مسألة وهي مشاركتهم يعني في الأسواق يعني عندما يكون مثلا عند عيد إيش هذا الميلاد أو عيد نعم رأس السنة يكون هناك تخفيضات في الأسواق ويكون نعم هل هذا يمنع منه؟ هل يمنع منه أيضا أن الناس يذهبون ليشتروا نعم نص يا أحمد على أنه لا إشكال فيه على أنه لا إشكال أن الناس يعني لأن خروج الناس ليس لأجل مشاركتهم ولا من أجل حوائجهم نعم إن كان فيه تخفيضات فهم يحرصون على هذه التخفيضات نعم ويعني يشترون منهم لأجل الحصول على هذا لا لأجل هذا قد نص يا أحمد على هذا وعليه أيضا يعني عليه ما يعتقد أن هذا هو فعل المسلمين في كل زمان لأن هؤلاء أهل الكتاب لهم أسواقهم ولهم تجارتهم فهم في هذه الأوقات يجعلون مثلا يجلبون مأكولاتهم ويجلبون أشياء للسوق فلم يمنع الناس من الشراء منهم ولم يمنع الناس من بعض علمائنا قال إن كان فيه يعني تحفيز لهم ورفعة لهم ووضع يعني بعض الاحترازات نعم والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا يشترط هذه الاحترازات أبدا إلا إذا كان الشخص قد ذهب فعلا ليشاركهم في عيده أما أنه قد ذهب من أجل أن يعني يحرص على حصول التخفيضات لنفع نفسه وفائدة نفسه فلا حرج وقد نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سيأتي إن شاء الله هذا النص من ابن تيمية رحمه الله على أن الذهاب للأسواق ومشاركتهم في هذا أن لا حرج فيها نعم وينقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى مثل هذا نعم صلى الله عليك. ثم جرى الأمر على عهد الخلفاء الراشدين كما كان في عهده حتى كان عمر ينهى عن الدخول عليهم يوم عيدهم فكيف لو كان أحد يفعل كفعلهم بل لما ظهر من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم بصوم مخالفة لهم نهاه الفقهاء أو كثير منهم عن ذلك لأجل ما فيه من تعظيم عيدهم أفلا يستدل بهذا على أن المسلمين تلقوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم المنع من مشاركتهم في أعيادهم وهذا بعد التأمل بين جدا. نعم هذا مر معنا نعم. الوجه السادس السادس من السنة أيضا ما رواه أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم من بعدهم فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد متفق عليه فذكر أن الجمعة لنا كما أن السبت وقد سمى الله سبحانه الجمعة عيدا سمى الله سبحانه الجمعة عيدا نعم فذكر أن الجمعة لنا كما أن السبت اليهود والأحد النصارى واللام تقتضي الاختصاص ثم هذا الكلام يقتضي الاقتسام كما إذا قيل هذه ثلاثة غلمان يعني يقتضي الاقتسام أي القسمة هذا لهم وهذا لنا وهذا لهؤلاء هذا لي وهذا لزيد وهذا لعمر فإذا نحن شاركناهم في يوم السبت أو يوم الأحد خالفنا هذا الحديث هذا في العيد الأسبوعي فكيف في العيد الحولي وقوله بيد أنهم أوتوا الكتاب أي من أجل كقوله أنا أفصح العرب بيد أني من قريش والمعنى والله أعلم نحن الآخرون يعني هو يفسر الحديث يقول بيد أنهم أوتوا الكتاب بيد أي من أجلي وليست غيرا لأن الشيخ سيرد الآن على من فسرها بغير فقوله بيد أنا أفصح العرب من أجل أني من قريش هذا معنى الحديث وذكر الشيخ أن من فسرها بغير قال هذا لا يصح كيف يكون يقول أنا أفصح العرب غير أني من قريش يقول هذا يقلب المعنى تماما ليس كذلك العرب هم أفصح العرب هم قريش فكيف نقول غير أني واضح فالشيخ هو يرجح بأن بيد بمعنى من أجلي هذا كما قال الشيخ قال أي من أجلي نعم والمعنى والله أعلم نحن الآخرون في الخلق السابقون في الحساب والدخول إلى الجنة فأوتينا الكتاب من بعدهم فهدينا لما اختلفوا فيه من العيد السابق لعيدين الآخرين وصار عملنا الصالح قبل عملهم، فلما سبقناهم إلى الهدى والعمل الصالح جعلنا سابقين لهم في ثواب العمل الصالح. ومن قال بيت بمعنى غير فقد أبعد الوجه السابق. فقد أبعد أي في الاستدلال، يعني فقد أبعد في الاستدلال، لأنها فعلا تقلب المعنى. أنا أفصح العرب غير أني من قريش، هذا يقلب المعنى تماما. وقول الشيخ أن الجمعة لنا والسبت لليهود والأحد النصارى، هذا استدل به بعض العلماء المعاصرين على عدم مشروعية جعل الإجازة في السبت والجمعة، يعني استدل بهذا على أن تعطيل الناس يوم السبت في مشابه لليهود، تعطيل الناس من وظائفهم ومن وجعل راحتهم على أن هذا مشابه لليهود، هذا منزع من أنكر على هذا. وهذا لا شك أنه استدلال صحيح، لا شك أنه استدلال صحيح أن يجعل السبت والأحد هو إجازة الناس. ولكن هناك ملحظ آخر، وهو أنه إذا تعارضت مصالح الناس أو مصالح المسلمين أو مصالح اقتصادهم، عندنا نحن مصلحة مخالفة الكفار وعدم مشابهتهم، هذه مصلحة، وعندنا مصلحة اقتصاد الدولة، واضح؟ وعندنا مصلحة اقتصاد الدولة، وأن في عدم مشابهتهم وترك يحدث لنا ضرر في الاقتصاد بطرق يعني يعرفها أهل الاختصاص، فلا شك إذا تعارضت هذه المصلحتان، نعم، أننا نقدم مصلحة هذه المصلحة، مصلحة اقتصاد والحفاظ على أموال المسلمين، لا شك أنها تقدم مثل هذا. أما أن يجعل السبت فقط إنما هو من أجل أن نعطل مع الناس، فهذا لا شك أن القول بالتحريم صحيح، وأن المشابهة هنا يعني لا بد أن تكون المشابهة هنا محرمة. لكن لما كان فعلا أن الاقتصاد يتعطل يعني في بقية في السبت والأحد عند الدول الأخرى، ونحن الخميس والجمعة والناس تعمل، يضعف الاقتصاد سواء في أموال المسلمين في الأسهم العالمية، يعني في الشاشات، سواء شاشات البورصات العالمية في الأسهم أو في النفط أو في الذهب، أن هذا يحصل فيه ضرر على اقتصاد المسلمين، نعم، فلا شك أن هذه مصلحة أعظم. والشريعة دائما تطلب هذا، وأن الإنسان وأن المرء لا يقف عند نظره في الدليل دون أن ينظر إلى المصالح العامة، لأن الشريعة جاءت بحفظ إيش؟ الضرورات الخمس، جاءت فأنت تبحث في الأدلة عن هذه الضرورات الخمس، ومن أعظم الضروريات الخمس هو حفظ المال، هو حفظ المال. فإذا كانت الدولة تتأثر بأموال المسلمين، وكما يعني يذكر هذا أهل الاقتصاد ويعني أهل البورصات العالمية والقوائم المالية أنها يعني تتأثر في هذا، فلا شك في جوازه، لا شك أن نعظم هذه المصلحة. وإن كنا نقول بأن الأصل في المشابهة محرمة، لكن لما وجدت هذه المصلحة، نعم، جاز لنا ترك هذه المصلحة إلى مصلحة إيش؟ إلى مصلحة أعظم. هذه هي لما تكلم الشيخ قال فذكر أن الجمعة لنا كما أن السبت لليهود ولا أحد للنصارى، لا شك أن هذه إجازات، نعم، فتعارضت مصلحتان فتقدم المصلحة إيش؟ الأعظم الأكبر. نعم، أحسن عليك. الوجه السابع ما روي عن أم سلمة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم للأيام، ويقول إنهما عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم، رواه أحمد النسائي وصححه بعض الحفاظ. وهذا نص في شرع مخالفة في عيدهم وإن كان على طريق طبعا هذا الدليل السابع، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم للأيام ويقول إنهما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالف، هذا وجه الدلالة. سيذكر الشيخ هل المخالفة تكون بالصوم أو تكون بالفطر، سيذكر الشيخ هذه المسألة بعد قليل. نعم، صحيح. وإن كان على طريق الاستحباب، وسنذكر حديث نهي عن صوم يوم السبت وتعليل ذلك أيضا بمخالفتهم، ونذكر حكم صومه عند العلماء وأنهم متفقون على شرع مخالفتهم في عيدهم، متفقون على أنهم يخالفون في العيد، لكن لماذا تكون المخالفة سيذكر بعد قليل الشيخ. نعم، وإنما اختلفوا هل مخالفتهم بالصوم أو بالإهمال حتى لا يقصد بالصوم يعني ولا الفطر، بالإهمال أي بالفطر. نعم، أحسن عليك. أو يفرق بين العيد العربي والعيد العجمي على ما سنذكره إن شاء الله. وأما الإجماع هذا الطريق الثالث، الآن أذكرك الكتاب ثم السنة ثم الإجماع. نعم، أصلك. وأما الإجماع والآثار فمن وجوه أحدها ما تقدم التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم، والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس، ثم لم يكن على عهد السابقين المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك، فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهية وإلا لوقع ذلك كثيرا، إذ الفعل مع وجود مقتضيه وعدم منافيه واقع. هذا مر معنا سأبين هذا، أن وجود المقتضي في النفوس لبقاء الأعياد واستمرارها موجود، لكن لما كان المانع أقوى اندثرت هذه الأعياد. نعم. صليك. الثاني من شروط عمر رضي الله عنه التي اتفقت عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم أن أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، وسموا الشعانين والبعوث. وسموا الشعانين والبعوث، هذه أسماء أعياد يعرفها يعني أهل الكتاب. نعم. فإذا كانوا قد اتفقوا على منع من إظهارها. فإذا كان المسلمون. نعم. اتفقوا على منعهم من إظهارها، فكيف يسوق المسلمين فعلها مع كونها أشد الوجه؟ عجيب هذا، عجيب الاستدلال هذا. يعني نحن نقول لأهل الكتاب لا تخرجون أعيادكم أماما، وهم يجوز لهم أن يحتفلوا بالأعياد. الآن صارت الأعياد من الذي يحتفل بها؟ يعني يحتفل بالمسلمون. شوف كيف انتكاء، يعني تساهل في المنكرات والبدع، سبحان الله يجر إلى ما هو أعظم منه. يعني الآن في بلاد الإسلامية، نعم، من الذي يحتفل بعيد رأس السنة والاحتفالات؟ يعني تذكرون السنة هذه ذكرت دولة خليجية، نعم، هي يعني تكلفت مليارات، أعظم الدول التي أنفقت في رأس السنة، أليس كذلك؟ نعم. شوف كيف سبحان الله يعني انتكاس المفاهيم. يعني هو يقول الشيخ أن عمر مشترطا عليهم في أعيادهم التي تعبدون بها أنكم تسترونها لا تظهرونها، ها؟ يقول فكيف أن المسلمين الآن يعني هم اللي يظهرون؟ هذا شيء عجيب هذا. فهذا والله إنه من يعني من الأشياء التي يعني ينكى لها القلب عندما ترى يعني فعلا التساهل بالمشابهة والتساهل بالبدع والتساهل، والأمة فيها خير، الأمة فيها خير عظيم، ولكن هذا مثل هذا الدروس ومثل هذا الكلام إنما هو لإيقاظ الهمة والتواصي على البر والخير والتقوى. يعني لا يجب للناس أن يستسلموا، ينبغي للناس أن يتحركوا بمواعظهم، بكلماتهم، بدروسهم، بمجالسهم. يعني ينبغي ألا تموت هذه السنة، وأن تقمع هذه البدعة حسب المستطاع، لأن الله جل وعلا هو المبلغ. وكم من كلمة يقول الإنسان في قرية ليس فيها إلا القليل، نعم، فينشرها الله جل وعلا إلى ما لا يعني يدركه الإنسان. وهذا كتب ابن تيمية كتبها في السجن، نعم، وكتبها وهو في غزو التتار. يعني الأمة ما هي فاضية أصلا، تتار، نعم، ولا زالت الناس الآن، نعم، تتفيأ هذه الكتب. فالتواصي على البر والتقوى والخير هذا من أهم ما يكون. نعم. أسأل عليك. الوجه الثالث ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني عن عمر أنه قال إياكم رطانة العاجم وأن تدخل المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. روى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر. نعم صحيح، في كنائسهم ما يدخل الناس، نحن قلنا قبل قليل في الأسواق، أما في الكنائس ما يشاركون، ولا يجوز للناس أن يدخلوا في بيعهم وأماكن تعبدهم. هذا فرق بين الدخول عليهم في الكنائس وفي أماكن عباداتهم، وبين أن يذهب الإنسان إلى السوق ليشتري حاجته. نعم. أصليك. لا تدخلوا على المشركين يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. وعن ابن عمرو من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت، وهو كذلك حشر معهم. رواه البيهقي بالسند الصحيح. وعن عمر اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم. وعن علي رضي الله عنه أنه كره موافقتهم في اسم العيد الذي ينفردون به، فكيف بموافقتهم في العمل؟ قد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي من كراهة موافقتهم في اللغة والعيد. وتقدم قول القاضي مسألة في المنع من حضور أعيادهم، مسألة في المنع من حضور أعيادهم. وقال الإمام أبو الحسن الآمدي المعروف بابن البغدادي في كتابه عمدة الحاضر: فصل لا يجوز شهادة أعياد النصارى واليهود، نص عليه أحمد في رواية مهنا، واحتج بقوله والذين لا يشهدون الزور، فأما ما يبيعون في الأسواق في أعياد فلا بأس بحضوره، نص عليه. نعم، هذه المسألة قال نص عليه، فأما ما يبيعونه في الأسواق في أعياد فلا بأس بحضوره، نص عليه. من هو؟ نعم، نص عليه. وهذا لا إشكال فيه، الناس يبحثون. وهذا من جمال الشريعة، هذا من جمال الشريعة، أن الشريعة ما تمنعك من الشيء الذي لك فيه فائدة إلا إذا ترتب عليه مفسدة. ولا شك أن مثل هذا فيه يعني مصلحة محضة بالنسبة للشخص عندما يجد شيئا رخيصا. نعم. أحسن الله إليك. وقال الخلال في جامعه: باب في كراهة خروج المسلمين في أعياد المشركين. وذكر عن مهنا قال: سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد مثل طور بابور ودير أيوب وأشباه. لا نتكلم عن أماكن فيها العري وإن أسواق فيها العري وفيها الصخب وفيها الغناء وفيها، نحن نتكلم عنها، نحن نتكلم فقط عن مفسدة واحدة وهي يعني تخفيضات في يوم العيد. أما إذا وجدت عاد المعاصي الأخرى من الخنا وإشهار الغنى واختلاط الرجال واللباس مع النساء واللباس الفاضح، فهذه منكرات تحرم الذهاب إليها سواء في يوم عيدي أنا أو في غيره. نحن نتكلم عن هذا، نتكلم فيما يحدث في بعض الأماكن. نعم. أحسن لك. وأشباه يشهده المسلمون. قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس. هذا نص أيضا آخر، هذا نص آخر من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما الرطانة وتسمية شهور بالأسماء العجمية فقال: حرب الكرماني باب تسمية الشهور بالفارسية. قلت لأحمد: فإن الفرس أياما وشهور يسمونها بأسماء لا تعرف، فكره ذلك شد الكراهة وروى فيه. يعني هو الآن يتكلم عن مشابهتهم في الرطانة وفي ألفاظهم، أيضا كان السلف يكرهونها. نعم. سبق أن التفصيل بالأمس عن اللغة، تعلم اللغة وبين الحديث بها من غير حاجة. نعم. أحسن عليك. وروى فيه عن مجاهد أنه كره أن يقال آذر ماه وذي ماه. قلت: فإن كان اسم رجل أسميه به فكرهه. وكان ابن المبارك يكره إزدان يحلف به. الكلمات فارسية يعني كلمات. وقال: لا آمن أن يكون أضيف إلى شيء يعبد. وكذلك الأسماء الفارسية. وهذا مما ابتلي أيضا به المسلمون الآن من تسمية البنات بأسماء هي أجنبية ولا يعرف معناها. وكيف إذا كان يتهم أو يقال بعض، يقول بعض الناس بأنها أسماء آلهة أو أسماء أوثان، أو فهذا أيضا يعني مما يزيدها يعني وجوبا في وتأكيدا في البعد عنها. نعم. أحسن لك. وقال: وكذلك أسماء العرب كل شيء مضاف. قال: وسألت إسحاق قلت: والرجل يتعلم شهور الروم والفرس؟ قال: كل اسم معروف في كلامهم فلا بأس. فما قاله أحمد له وجهان: أحدهما إذا لم يعرف معنى الاسم جاز أن يكون معنى محرما فلا ينطق المسلم. فلا ينطق المسلم بما لا يعرف معناه، هذا احتمال إذا كان يعني لا يعرف معناه ووجد الاحتمال بأن المعنى رديم وثن أو كذا. نعم. صحيح. ولهذا كرهت الرقى العجمية بالعبرانية والسريانية أو غيرها خوفا من أن يكون فيها ما لا يجوز، فإذا علم أن المعنى مكروه فلا ريب في كراهته، وإن جهل معناه فأحمد كرهه. كلام إسحاق يحتمل أنه لم يكره. والوجه الثاني كره. يعني هو يقول: ولهذا كرهت الرقى العجمية بالعبرانية والسريانية أو غيرها خوفا من أن يكون فيها معاني لا تجوز، يعني خوفا من أن يقول ما فيها ما لا يجوز أي من معاني لا تجوز، فإذا علم أن المعنى مكروه فلا ريب في كراهته سواء كان كراهة تحريم أو كراهة تنزيه. قال: وإن جهل معناه فأحمد كرهه. جهل لأنه مظنة أن الإنسان يقع فيما لا يريد. نعم. أحسن الله إليك. والوجه الثاني كراهة أن يتعود الرجل النطق بغير العربية، فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله. هذا تعليل آخر لكراهة الإمام أحمد، هذا احتمال آخر. لماذا الإمام أحمد كره؟ التعليل الأول أن المعنى، لأجل المعنى أنه ما يدري ما هو. والتعليل الثاني هي الرطانة، ولو كان يعرف معناها أنك تتكلم بلغة أخرى كرهها الإمام أحمد مطلق. فعندنا تعليلان لكراهة الإمام أحمد، إما أنه لأجل المعنى وإما أنه لأجل الرطانة باللغات الأخرى. نعم. أحسن عليك. واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، لهذا كره كثير من الفقهاء الدعاء والذكر بغير العربية. واختلف الفقهاء في أذكار الصلاة هل تقال بغير العربية، وهي ثلاث درجات: أعلاها القرآن، ثم الذكر الواجب غير القرآن كالتحريمة والتسليم والتشاهد عند من أوجبه، ثم الذكر الغير واجب. هل تقال بغير العربية؟ وهي ثلاث درجات: أعلاها القرآن، يعني القرآن الكريم. نعم. وهذه مما اختلف فيه العلماء. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه تجوز الصلاة بالقراءة بالقرآن بالفارسية، يعني تترجم فتصح الصلاة عنده رحمه الله تعالى. وقد خالفها الصاحبان، خالفوا في هذا القول، ما وأنكر عليه كثير من الأئمة. ابن المنذر رحمه الله تعالى أنكروا على الإمام أبو حنيفة رحمه الله على هذا الرأي. كيف يقرأ القرآن بالفارسي؟ كيف يترجم؟ يذهب الإعجاز فيه، إذا ترجم ذهب الإعجاز فيه، أليس كذلك؟ يذهب الإعجاز في القرآن. وكذلك هو ليس بكلام الله جل وعلا إذا ترجم. نعم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعني أخطأ في هذا. قال: ثم الذكر الواجب غير القرآن كالتحريمة، وهذه التحريمة إجماعا بين الفقهاء يعني أنها لا تصح الصلاة إلا بها. وأما التسليم والتشهد عند من أوجبه، يعني أنا ودي تنتبهون لي. قال: والتسليم والتشهد عندنا من أوجبه للتحريمة، التحريمة إجماعا، يعني هي ركن عند الأئمة كلهم. وقول عند من أوجبه يعود على إيش؟ والتسليم والتشهد. واضح؟ يعني ثم الذكر الواجب غير القرآن كالتحريمة، هذا لا إشكال إجماعا. ثم والتسليم والتشهد عند من أوجبه. هنا أحسن عليك. أو نقول عند من أوجبهما، نصحح العبارة، عند من أوجبهما اللي هي على أساس يعود على إيش؟ التسليم والتشهد. نعم أحسن عليك. ثم ذكر الغير واجب من دعاء وتسبيح وتكبير وغير ذلك، فالقرآن لا يقال بغير العربية سواء قدر عليها أو لا عند الجمهور، وهو الصواب الذي لا ريب فيه، بل قال غير واحد يمنع أن يترجم سورة أو ما يقوم به الإعجاز، واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية. وأما الذكر الواجبة فاختلف من منع ترجمة. أبو حنيفة يرى رحمه الله أنه يصح أن يقرأ بالفارسية ولو كان يستطيع العربية رحمة الله عليه، يعني حتى ولو كان يستطيع أن يقرأ بالعربية أو يكبر بالعربية يجوز أن يكبر بالفارسية رحمه الله، فخالف الصاحبين وخالف الأحناف، وليست عليه الفتوى عند الأحناف يعني هذا القول، ولكن ولهذا الصاحبان يقيدون يقول عند من لا يحسن العربية تصح التكبير وكذا، عند من لا يحسن العربية، أما من يحسنها فلا يجوز ولا يصح، خلافا لأبي حنيفة. والجمهور على أنها لا تصح إلا بالعربية، عليها تعلم القراءة وعليها تعلم. نعم أحسن عليك. وأما الأذكار الواجبة فاختلف من منع ترجمة القرآن هل يترجمها العاجز عن العربية وعن تعليمها، وفيه لأصحاب أحمد وجهان أشبههما بكلام أحمد أنه لا يترجم، وهو قول مالك وإسحاق، والثاني يترجم وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي. هذه الأذكار الواجبة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى يترجم، يعني هذا أخف الخلاف فيه، يعني الشافعي دخل مع الصاحبين وإن كان قول مالك واليوم أحمد أنه لا يصح، لكن الخلاف فيها أخف بخلاف القراءة والذكر الواجب مثل تكبيرة الإحرام لا بد يتعلمها. نعم. وأما سائر الأذكار فالمنصوص من الوجهين أنه لا يترجمها، ومتى فعل بطلت صلاته وهو قول مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي، والمنصوص عنه أنه منصوص عن الشافعي رحمه الله. نعم. أحسن لك. أنه يكره بغير العربية ولا يبطل، ومن أصحابنا من قال له ذلك إذا لم يحسن العربية. وحكم النطق بالعجمية في العبادات من الصلاة والقراءة والذكر كالتلبية والتسمية على الذبيحة، وفي العقود والفسوخ كالنكاح واللعان وغيره معروف، يعني الخلاف فيها معروف، خلاف فيها معروف التلبية وكذا، وأما النكاح واللعان فجمهور الفقهاء على صحة العقد أنه يعقد بغير العربية، مثل أن أنكحتك وزوجتك فيقولها بالبريطانية والفارسية ولا بأي لغة، يعني جماهير الفقهاء على هذا، بخلاف أذكار الواجبة اللي هي العبادات المحضة مثل التلبية مثل الأذكار تشهد وهكذا. نعم أحسن عليك. وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور كالتواريخ وغير ذلك فمنهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب. نعم هذا الدرجة الأولى، الكلام بغير العربية منهي عنه إذا كان يعرف المعنى، لا يمكن يقول شيء ما يصح، مثل الناس الآن اللي يشترون الملابس اللي يكون عليها كتابات غير يعني لا يعرفها، ولهذا يعني فعلا يعني ينبغي لكل أب ولكل إذا اشترى شيء مكتوب عليه أنه يعني يسأل، والآن الحمد لله الأمور سهلة، الآن البرامج معك بالجوالات، نعم حتى ما يحتاج تكتبها، عم به برنامج فقط تحط الجوال أمام الكتابة ثم يطلع لك الترجمة بدون ما تحت يعني تكتب الكلمة، فلا ينبغي التساهل في هذا، لا ينبغي للناس أن يتساهلوا، لأن فعلا قرأنا ترجمات لكتابات مكتوبة على الألبسة يعني لا يمكن تصديق أنها تكتب عليها، يعني دعوة للفاحشة ودعوة للخنا، فهنا الحالة الأولى يقول إذا كان لا يفهم فهذه يقول لا شك في كراهتها. نعم أحسن عليك. وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور كالتواريخ وغير ذلك فمن ينهى عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب، وأما مع العلم به فكلام أحمد بين في كراهيته أيضا، فإنه كره أذرماه ونحوه ومعناه ليس محرما، وأظنه سئل عن الدعاء بالفارسية فكره وقال لسان سوء، وهو قال مالك لنهي عمر عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب، وكره الشافعي لمن يعرف العربية يسمي بغيرها ويتكلم بها خالطا لها بالعجمية، وهذا الذي ذكرناه مأثورا عن الصحابة والتابعين وروي عن النبي. وهذا صحيح، هذا صحيح أنه ينبغي للناس ألا يتساهلوا بالكلام بغير العربية، والناس الآن يتساهلوا مع أولادهم إذا يعني بغى يقوم لا يجلس ولا كذا يعني يجيب كلمات الإنجليزية ويفتخر بهذا، وللأسف أيضا أن حتى بعض الناس لما يتكلم يعني يحاول أن يدخل، أنا سمعت محاضرة لأحد الفضلاء يعني فيها مصطلحات أجنبية لا داعي لها، حقيقة لا داعي، يعني نحن أحسن الظن به أنه يعني ما استدرك هذا المعنى، ما استدرك هذا المعنى أنه يعني لا ينبغي أن يعني يأتي معنى بكلمة إنجليزية والمعنى العربي سهل وواضح وكل يفهمه كل يفهمه، ولكن هذه المسايرة التي يعني تدل على الضعف وعلى ضعف الانتماء والتنازل هذا لا ينبغي خاصة من طلبة العلم ومن الأفاضل ألا يتساهلوا في هذا. نعم أحسن عليك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يحسن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق، رواه السلفي في إسناد معروف إلى هذا باطل، هذا باطل يعني مرفوع رفع النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. يعني عجيب من الشيخ حقيقة أنه يعني أحسن عليك. إلى أبي سهل العبكري وهو يشبه كلام عمر قال وما رفعه فموضع تبين، يعني عجيب من الشيخ. أحسن لك. ونقل عن طائفة أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة وبالجملة، فالكلمة بعد الكلمة أمرها قريب، وأكثر ما كانوا يفعلونه إذا كان المكلم كذا عبارته معكم الاقتضاء في موضع تبين، في موضع تبين لا لا اقتضاء الأصل عجيب هذا. نعم أحسن لك. ونقل عن طائفة أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة وبالجملة، فالكلمة بعد الكلمة أمرها قريب، وأكثر ما كانوا يفعلونه إذا كان المكلم أعجميا يريدون تقريب الفهم على المخاطب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن عاص لما كساها خميصته وقال يا أم خالد هذا سنة، والسنة بالحبشية الحسن. نعم عندنا كلمات عربت، عندنا كلمات عربت يعني أصبحت هي يعني العرب يتكلم بها، وقد اختلف العلماء هل هي في القرآن ولا لا، مثل المشكات ونحوها في القرآن. يعني هذه كلمات نعم عربت وأصبح العرب يتكلمون بها، هذا لا إشكال، مثل ما يحدث الآن مثل كلمة تلفاز الآن. نعم كلمة تلفاز الآن أصبحت هي الكلمة، نعم يعني هي كلمة دون كلمة، لكن أن تأتي بجملة هذا ما يصح. ولهذا العجيب وأنا سألت عن هذا أيضا يعني من يذهب للابتعاث، يعني قلت له هل يحاول الغرب أنهم يعني يتعلمون مثل ما إحنا نسوي؟ فقال لا يمكن، ولا أصلاً عنده حماس، ولا يعني ما عنده حماس أصلاً، ما في حماس أصلاً أنه يتعلم الكلام هذا. يعني تأتي تدخل إلى البقالة ولا كذا وتريد أنك تتكلم ما عنده أصلاً، يعني بالعكس يعيبك، وعند بعض الناس عنده أنت ما لا يرد عليك. ونحن عندنا احيانا يدخل واحد على شخص عربي ويكلمه باللغه الانجليزيه، انتم تشوفون هذا ها. والعجيب ان بعض الاطباء يكلم زميله الطبيب ويتكلمون انجليزي وهم كلهم عرب. والله انا دخلت في المستشفى مره نعم، والاخ من جاليتينهم جاليه كذا وجاليه كذا، والله يتكلمون انجليزي. طيب ليش؟ يعني عجيب هذا، يعني هذا حقيقة أنه غريب. لا ما نعزو هذا إلا للضعف اللي في أنفسنا سبحان الله، يعني ما عندنا انتماء واعتزاز باللغة العربية، ما عندنا هذا الاعتزاز مثل ما عند هؤلاء في لغاتهم، والله المستعان. نعم أسأل عليك. وأما اعتياد الخطاب غير العربية حتى يصير عادة فلا ريب أنه مكروه، فإنه من التشبه العاجم، وعلم أنه اعتياد اللغة. لاحظ عبارة الشيخ، لابد أن نكون دقيقين في كلام الشيخ، قال وأما اعتياد، هذا كلام الشيخ، اعتياد الخطاب بغير العربي، يعني الإنسان يعتاد بأن يتكلم بغير العربي حتى يصير عادة فلا ريب أنه مكروه. أما إذا كان ليس بعادة فهذا ليس الشيخ هذا أو الذي يتكلم عنه، ليس هذا هو ترجيح الشيخ. ترجيح الشيخ فيما إذا كان نعم عادة. نعم أنت الوقت نعم نقف باقي محمد يقول قضى الوقت إيش، بس باقي أقل نصف صفحة نكمل الفصل. وأيضا عنده أيضا واعلم أنه سطر ونص باقي صحيح سطر ونص إيه تبي تكمل الفصل. طيب تمام. أما اعتياد الخطاب غير العربي حتى يصير عادة فلا ريب أنه مكروه، فإنه متشبه العاجم، وأعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا حتى يزيد به العقل لا والخلق. هذا لازم نقف عليه هذا، لأن حقيقة هذا كلام متين. طيب نقف على هذا، وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها